الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وكان وأصحاب الجنة غير أن أصحاب الجنة محبوسون. لا لا لا، وأصحاب الجد، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب الجد أصحاب النار، أيوة، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. ووقفت على باب النار وقمت على باب النار فكان فإذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجنة محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. تفضل ارفع صوتك. على باب الجنة فكان Thank you. أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت على باب الجنة، فكان أكثر ما كان عامة من دخلها من دخلها المساكين غير أن أصحاب الجنة وأصحاب الجنة محجوزون، غير أن أصحاب النار قد أمروا بهم إلى النار. وقلت على باب النار، فكان أكثر من كان عامة من دخلها النساء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: قال قبل هذا يقول: ما معنى قولي ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ نحن ذكرنا بالأمس أن الجد يأتي على أربع معاني، هذا واحد منها بمعنى الحظ، بمعنى الحظ. وما هي المعاني الأخرى؟ العظمة، أبو الأب، والغنى. ما الدليل على أن العظمة، لأنه يأتي معنى العظمة؟ لعالي الستة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأنه تعالى جد ربنا عليه السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت. وهذه فائدة من أخيكم سيف الدولة، ذكر ثلاثة أحاديث تدل على أن النساء في الجنة قليل. أصرحها الحديث الأول، روى مسلم في صحيحه من حديث مطرف بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكن الجنة النساء. هذا صريح في الباب. قال: حدثنا معاذ بن أسد، له أخ اسمه إيش؟ معلى. أحسنت. معلى بن أسد قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن. ماذا تعرف عن ابن المبارك عندك؟ من الله عليه بالعلم والمال، وكان سباقا إلى كل خير، حتى قالوا: لم يسبقه الصحابة إلا برؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وماذا أردت أن تقول؟ كان ينفق على خمسة من العلماء، أحدهم ابن علية، ومن إخوه؟ أبو إسحاق الشيباني فيما أظن، وينظر من البقية. وكان يحج عاما ويغزو عاما. كان ينفق على أصحابه في الحج. قال: أخبرنا عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه حدثه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. آمنا بالله. يقر بهذا أهل السنة ولا يتوانوا في ذلك، والله على كل شيء قدير. فالموت شيء معنوي، لكن الله يجعله في الآخرة جسدا. عندكم صحيح مهيب؟ نعم. وهكذا بارك الله فيكم، كم من أعمال تجسد المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، ويأتي القرآن تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غايتان أو كالفرقان من طير صاف تحاجان عن صاحبهما. وهكذا بارك الله فيكم يصير لها حجم فوق الميزان إلى غير ذلك. كيف؟ والعمل في القبر يأتي على هيئة الإنسان. ولا ينكر هذا إلا أصحاب العقائد الباطلة من المعتزلة وغيرهم الذين ضاقت صدورهم عن الاستسلام لما جاء عن الله وعن رسوله، وحكموا عقولهم فحاروا وتاهوا وأرهقوا أنفسهم. ما كلفني الله أن أتأول تلك التأويلات الباردة العوجاء الهوجاء، لست مكلفا بذلك ولا مطلوبا مني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الموت يأتي على هيئة كبش وأنه يذبح، آمنا وسلمنا. ليس مطلوبا مني أن أجيب على كيف إذا طرح علي هذا السؤال، وليس لي أن أطرح أنا هذا السؤال كيف يكون هذا. آمنا بالله وكفر. نعم. معاذ بن أسد أخو بهز بن أسد، طيب أنت قلت المعلى لكن فائدة ترى، أنت ذكرت المعلى بن أسد. جزاكم الله خيرا، يعني معلى بن أسد وبهز بن أسد أخوان، ومعاذ بن أسد ليس أخا لهم. ما شاء الله أحسنتم. وهذا كاتب ابن المبارك وهنا يروي عن ابن المبارك، أحسنتم. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك المروزي مرة عطس شخص عند ابن المبارك وما حمد الله. ابن المبارك يريد يقول الحمد لله وليس عنده دليل أنه يقول له قل الحمد لله. قال له إذا عطس الشخص ماذا يقول؟ قال الحمد لله. قال أرحمك الله، تحيل عليه تحيلا. ابن المبارك له عدد من الكتب، عدها يا رشاد. الزهد، احسنت. وماذا؟ والجهاد. هذا ما اعرفه. البر والصلة، الثلاثة مطبوعة. انا قد رايت الجهاد والزهد. والبر والصلاة مطبوع ومسند مسند ها وماذا؟ هذه أربعة كتب والمسند. جزاك الله خيرا. في الشعر سبحان الله من أين سيجمعنا؟ خيرا يعني تطلع 10-15 قصيدة خير كثير، تزيد عن 200 بيت. قال أخبرنا مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله عن زيد بن أسلم خيرا له 3 أولاد أسامة وعبد الله وعبد الرحمن ضعيفان ومتروك، وعبد الرحمن إمام في التفسير. عن عطاء بن يسار له أخ سليمان وهو أحد الفقهاء 7. عن أبي سعيد الخدري، ما اسم أبي سعيد عند كلام محمد؟ سعد بن مالك بن سنان، والذي يظهر أنه صحابي من صحابي. ما اسم أخته؟ الفريعة. خيرا. هناك 3 من الصحابة يقال لهم سعد بن مالك، هذا أحدهم أبو سعيد الخدري. سعد بن أبي وقاص ووالد سهل، سهل بن سعد بن مالك الساعدي، هو صحابي من الصحابي، فأبوه سعد بن مالك الساعدي صحابي. هؤلاء 3. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وجاء أيضا أن أفضل ما أعطي أهل الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل، فيمكن أن يجمع بينهما بأنهم ينظرون إليه ويحل عليهم رضوانه، فيكون أفضل ما أعطوا لا شك أفضل من الحور والقصور وغير ذلك، أن يستمتعوا بالنظر وينعموا بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا منهم ممن ينظرون إليه وينظر إليهم، وممن يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. ونعوذ بالله من الشقاء وسوء الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن لو واحد يذهب يتابع الشرح سيجد أهل التأويل والأشاعرة آمنا بالله كفر، نحن أهل سنة ونؤمن بالنظر ونؤمن بالرضا. نعم، اكتب الحديث. قال البخاري: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك ابن أنس عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري بلى ما قرأته بعد مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا الأحاديث التي ذكرناها في أن الأعمال قد تجسد أن البقرة والعمران تأتيان كأنهما غمامتان يقول هل هذا فيه دليل لمن يقول بخلق القرآن لا ليس فيه دليل لأن الذي يجسد هو عمل العبد عمل العبد ما هو القرآن قراءته للبقرة وقراءته لآل عمران تأتي يوم القيامة على هذه الهيئة لا أن القرآن ذاته يأتي يوم القيامة كأنه فرقان من طير صاف إلى هنا بارك الله فيك.